إني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. فعلى ما سبق لو خالف بأن استقبل البيت، يعني خلى البيت شو كده قاعد يعمل ايه ويطوف كده بالجنب، او فلو خالف بأن استقبل البيت خلى البيت وشه كده هوت، مش كده لما جعله عن يساره، لا جعله امامه واخذ يطوف هكذا، او استدبره، واضح، بأن جعله مثلا او جعله عن يمينه، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. او رجع القهقرة، يعني طب بالعكس بيصوف بظهره، هذا كله ايضا لا يصح، لم يصح طوافه اذا رجع القهقرة نحو، هذا ايضا لا يصح. عارفين الاكل اليماني عندنا هنا الحجر، هو الكعبة كده بالضبط، خلاص، هنا عندنا الحجر الاسود وهنا الركن اليماني. لو هو طبعا بيبدا من الحجر الاسود، لو بدا ما يطوف كده الحجر بدا يرجع بظهره كهقره ناحيه الايه الركن اليماني، هل يصح منه هذا الطواف ويمشي كده رغم ان هو جعل البيت على اليسار؟ اهو لم يصح، لابد ركن مستحيل ركن يسمى في هذا المكان، يسمى ركن اليماني ناحيه اليمن ودول الشاميين، مفيش حاجه للمصريين، تعرفش نفسك غلابة المصريين دول والله. خلاص يا جماعه، طيب. والحجر يسمى كذلك الحطيم، الحجر بكسر الحاء يسمى كذلك الحطيم، وهو المحوط او المحوط بين الركنين الشاميين و يعني محوط بجدار قصير، وبين كل ركنين كما بينا هنا في فتحة، وبين كل ركنين فتحة. طيب، الواجب الرابع أن يبدأ بالحجر الأسود محاذنا له، أن يبدأ في طوافه، هذا واجب، أن يبدأ بالحجر الأسود محاذنا له في مروره ببدنه، أن يبدأ بالحجر الأسود محاذيا له، يعني إذا أراد أن يبدأ الطواف يبدأ محاذيا للحجر الأسود، خلاص، مرة طبعا بالبدن كما هو معلوم. وهذا دليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الحجر من البيت، الحجر من البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت من ورائه، قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: الحجر من البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه، يعني من أمامه، يعني الحجر هنا وهو طاف من أمامه صلى الله عليه وسلم، واضح يا جماعة. وقال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده الحاكم وسكت عنه الذهبي رحمه الله تعالى. نيجي بقى للمسألة المهمة في الكيفية المسنونة لمحاذاة الحجر الأسود، الكيفية المسنونة في محاذاة الحجر الأسود، انتبهوا معي. إذا أراد أن يحاذي الحجر الأسود لبدء الطواف، قلنا يجب أن يحاذي، هذا وجه من وجوه الطواف. لو تقدم الحجر الأسود وبدأ الطواف هذه الطوفة لا تصح، ما ينفعش، لابد أن يكون محاذيا. طيب يعمل إيه علشان يضمن أنه قد حاذى الحجر الأسود؟ كيفية مهمة جدا برضو من زي إيه موضوع التيمم والحياة السهلة بسيطة، ماذا يفعل؟ قالوا الحجر الأسود هنا واضح؟ ها؟ عشان واضح كده بالضبط كده، لو انت وقفت قدام الكعبة هتجد هذه الرسمة بالضبط في هذا المكان عن يمينك الحجر الأسود، وهنا الركن اليماني، وهذا هو الحجر، واضح؟ من عايزة كده؟ خلاص يا جماعة؟ هذا هو الحجر الأسود معايا كده. طيب إذا أراد أن يبدأ الطواف بحيث يكون محاذيا لهذا الحجر دون أن يتقدم عليه، ما هي كافية المسنونة في ذلك؟ قالوا أولا يستقبل البيت. أول حاجة يعمل إيه؟ هيبدأ يستقبل البيت بحيث يجعل الحجر الأسود عن يمينه، عن يمينه مستقبل البيت. أهو بصوا وش أهو وش بني آدم أهو شايفينه أهو وش أهو أهو، فيجعل فيستقبل البيت هكذا وشه ليه للكعبة، جدار قدام منك الكعبة على طول قدام منك الجدار بتاعها قدام منك على طول، ويجعل الحجر الأسود عن يمينه بحيث يكون عند أول الكتف. طبعا هذا شبه مستحيل، ليه الزحمة مش تهتم الكلام ده، كنت بتكلم يعني وربنا منع عليك وبيتعلم كبير ولا حاجة وتصعوا لك المكان ودخلت وعملوا لك ولا مسكت بقت ملكة السعودية ولا حاجة وقابلني يعني، واضح؟ فتجعل الحجر الأسود عن يمينك هكذا على أن يكون أول عند أول الكتف، واضح؟ ما هي يا جماعة؟ ثم بعد ذلك يبدأ في الانسلال شيئا فشيئا هكذا وهو يتقدم، خلاص شيئا فشيئا حتى يصل ويحاذي من ناحية كتفه الأيسر، يبقى بذلك يضمن أنه حاذى الحجر الأسود وصحت تصح منه هذه الطوف. بعد كده يبدأ ويطوف، خلاص أول مرة عشان يبدأ واحد، خلاص بعد كده مش أشكال بقى، هو كده كده هيحاذي، لكن كان عند أول طوفة، واضح؟ إن استطاع أن يفعل ذلك في كل طوفة فهذا يشق يعني، واضح يا جماعة؟ طيب الكافية مسنونة، قلنا أن يتوجه البيت في أول طوافه، في أول طوافه ويقف على جانب الحجر بحيث يصير كل الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر كما بينا، ثم يمر متوجها له فإذا جاوزه انفتل، أو اللي يمر أو ما يجاوز بيعمل إيه؟ ينفتل ويبدأ بقى إيه؟ يبدأ في الصواب، ويجعل طبعا البيت عن يساره حينئذ. ويقولون هذا مستثنى من وجوب جعل البيت عن اليسار، لأنه هيبدأ من إيه بقى هنا؟ من يمين بقى هنا عشان يبدأ الطواف صحيح وهو محاذي للحجر. الواجب الخامس أن يكون الطواف بالبيت سبعا، الواجب الخامس أن يكون الطواف بالبيت سبعا حتى ولو كان في الأوقات المنهية عنها، ماشيا كان أو راكبا، ماشيا كان أو راكبا، ولو زاحفا بعذر أو بغير عذر، لابد أن يكون الطواف بالبيت سبعا أسبوعا سبعة أشواط، هذا واجب من واجبات الطواف. فلو ترك شيئا من السبع وإن قل لم يجز، فإن ترك شيئا من السبع وإن قل لم يجز. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أشواط ومشى أربعة، ثلاثة وأربعة كام؟ سبعة. يسعى يعني أول حاجة كما سيأتي في الرمل هيفضل إيه يجري أو يمشي مشي سريع في ثلاث أشواط الأولى، وبعد كده بقيت الأشواط الأربعة الباقية هيمشي مشي عادي، واضح؟ وهذا يعني جاء في البخاري ومسلم. السادس من واجبات الطواف أن يطوف في المسجد، أن يكون الطواف في المسجد، لازم يكون داخل المسجد، ممكن واحد يطوف بره كده بره المسجد وعمال يطوف واحد فعلها قبل كده، هذا لا يصح منه طوافه، فيجب أن يكون الطواف في المسجد حتى وإن وسع، حتى لو كان المسجد واسع ويشق عليه لازم يكون في المسجد، أو كان الطواف على السطح، أو كان الطواف على السطح أو على مكان أعلى من الكعبة، أو حال بينه وبين البيت حائل، حال بينه وبين الكعبة حائل، يجب أن يكون داخل المسجد. ينفع يعني لازم يكون في هذه الأحوال، لازم يكون جوه البيت، حتى لو تعذر يكون في صحن الكعبة يكون في مكان آخر أعلى، حتى لو كان السطح سطح الكعبة سطح المسجد يعني أو في مكان أعلى من البيت مش مهم، أهم حاجة يكون داخل الطواف، يكون داخل المسجد. في أي مكان داخل المسجد لا يصح الطواف خارج المسجد، وهذا بدء إجماع، وهذا بدء إجماع. وقبل الإجماع الاتباع، لأن صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم. يعني عارفين الطواف اللي هو الحاجات اللي بتاع اللي عاملين بيه دوت في الكعبة في الصح يصح إشكال، حتى لو مثلا لو واحد ما لقاش مكان تحت في الصح وصعد عليه حتى لو كان أعلى من الكعبة يصح، لو طاف من على سطح المسجد يصح، في أي مكان يصح طالما اللي هو داخل إيه داخل المسجد، أما الطواف خارج المسجد لا يصح. طيب الأمر السابع والثامن، وهما اللذين يعني زادهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، النية وعدم صرف النية لغير طواف، لابد أن ينتوي. حضر. ينتوي اللي هو ينتوي الطواف، ينتوي الطواف. سابع النية، ينتوي الطواف. الثامن عدم صرف هذه النية إلى شيء آخر، يعني ممكن واحد يطوف لكن ليس بنية الطواف، بنية البحث عن شخص، أو امرأة ضاع منها ابنها ابنها ها وهي تطوف وبتلف لكن ليس بنية الطواف، واضح؟ لا، لابد أن ينتوي الطواف. والثامن الأخير عدم صرف هذه النية، فإن صرف النية لم يصح هذا الطواف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.